افتتح الاجتماع 61 للجنة الأمم المتحدة حول مكانة النساء يوم 13 من هذا الشهر في مقر حياة الأمم المتحدة. ألقت ممثلة بلادنا كلمة عند مناقشة القضية حول مؤتمر النساء العالمي الرابع وتطبيق قرار الاجتماع الخاص للجمعية العامة 23 للأمم المتحدة، وذكرت فيها أن النساء الكوريات يشاركن اليوم في حياة الدولة والمجتمع بصورة إيجابية بشرف وكرامة بكونهن سيدا حقيقيا للمجتمع، ويساهمن مساهمة كبيرة في تطور المجتمع تحت القيادة الحكيمة للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. وقالت إن حكومة اليابان لا تعتذر ولا تعود رسميا لحد الآن عن الجرائم الكبيرة غير الأخلاقية التي لا مثيل لها والمتمثلة في استدراج النساء الكوريات واختطافهن واقتيادهن إلى ساحة الحرب وإجبارهن على حياة الأبدات الجنسيات للجيش الياباني في أيام الاحتلال الماضية. وطالبت مرة أخرى بشدة حكومة اليابان بأن تعترف بصدق بالمسؤولية القانونية عن كل الجرائم الماضية وتعتذر وتعود عنها. وذكرت أن السلطات الكورية الجنوبية أيضا قامت باستدراج واختطاف أكثر من 10 مواطنات جمهوريتنا خفاء في وضح النهار في مقاطعة تشوتشانغ الصينية في أوائل نيسان من عام 2016 واقتيادهن إلى كوريا الجنوبية، وذلك فور انتهاء الاجتماع 60 للجنة حول مكانة النساء والمنعقد في مقر حياة الأمم المتحدة في أدارو، وتحول دون عودة المرأة كيم دين هي إلى الوطن، والتي اقتيدت في كوريا الجنوبية منخدعة في عام 2011. كما طلبت من لجنة الأمم المتحدة حول مكانة النساء وكل الدول الأعضاء للأمم المتحدة أن تستنكر الاستدراج والاختطاف الجماعي من جانب سلطة كوريا الجنوبية وأعمالها للحبس القسري كانتهاك فذ لحقوق النساء وجريمة غير أخلاقية ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة، وتتعاون بصورة إيجابية حتى تعود الفتيات المختطفات والمرأة كيم دين هي إلى الوطن بلا إبطاء.